نشرت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وكالة تاس الروسية ووكالة كيودو اللبنية والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي والماركو الإنترنتي كلاسوبايا بريفا في روسيا وشبكة فانشو في الصين والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي والمجموعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية نقلت خبر مفاده أن القائد الأعلى المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء الشعر ريوميونغ مرة أخرى. هذا ونشرت الصحيفة النيبالية أرفن والصحيفة السنغالية بوكس بوبولي والماركو الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سنغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمعهد بيكتوسان المعماري. كما نشرت الصحيفة الروسية كراسنايا زبيدا خبرا عن إشرافه على التدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أداء وحدات مدفعية خاسون للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الصحافة والإعلام صور القائد الأعلى المحترم